ولقد همت به وأن بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ولقد همت به وهم بها وأم بها لولا أن رأى برهان ربه لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.